هاي 50,000. معنى ذلك أن بإمكانك أن تترك التدخين لتشتري شقة تملكها، ما أحد يهددك ولا يخرجك ولا يزود عليك إيجار ولا ينقص ملكك. تصرف لما أنت تضعها أمام البني آدم بهذا الشكل غصب عنه يبدأ يفكر. لو وضعتها له فقط الدخان مفتر والمفتر وكل مسكر أو مفتر حرام، رحمك الله، إيش حتنتهي؟ الحكم مجرد، ما يمشي، ما أنت ما هيأت لقبول الحكم، أنت حتخليه يبدأ يناقش. لا، مو شيخ فلان قال بس مكروه، لا شيخ فلان قال مباح، ما فيها مشكلة، ما عندي لا نص ولا شيء في الموضوع وخلص، فموتنا الأمر. فإذا فكرة الواقع وفقه الواقع هي ليست بفكرة بسيطة أو ساذجة نستطيع فقط هذه يسموها الواقع الأرسطي الساذج، اللي هو اني فقط الاحظ الموجودات، هذه عمارة كذا دور وهذه شجرة وهذا سطوح وهذا كذا، هذا واقع حسي صح او جزء من الواقع الحسي المحسوس، ولكن هذا ساذج. انما الكشف عن العلاقات المختلفة والتداخلات بين الأشياء هي التي من شأنها أن تكشف عن أبعاد الواقع، وبالتالي تصبح أنت حينما تقول أنه أريد أسوي خصخصة أو ترميم رحمك الله أو شيء ما، أنت على بينة من أمرك وعارف حساب الربح والخسارة وعندك الرؤية المستقبلية وعندك تصور تام لمختلف العلاقات، وبالتالي قرارك سوف يكون قرار حكيم، قرار مفهوم يمكن تبنيه والأخذ به. طيب، فمن هنا تستمد فكرة الواقع وفهم علاقاته بقضايا الفيزياء وفلسفة العلوم الطبيعية التي أصبحت شئنا أم أبينا فلسفة للعلوم الاجتماعية والإنسانية كذا. يعني هو الآن إحنا بالنسبة لنا قاعدين نوعظ الآن الشيعة والسنة عايزين يذبحوا بعض في العراق وفي لبنان وفي الخليج وفي إيران وفي باكستان وفي أفغانستان وفي كل مكان، لأنه تقريبا العالم الإسلامي فيه أقليات، وكذلك عندنا مشاكل الأقليات الأخرى. احنا لما نجي نعالجها في اطار المواعظ، انه يا اخي الصلح خير وانتو اخوة وما فيش فرق وبوكم وبوسوا بعض بسنا بعض. هو بالنسبة له لما دا يشتغل علينا ويحرك شيعة ويحرك سنة وهو قاعد في موقعه مرتاح، بس يحرك خيوط، لأن هو كاشف العلاقات، فهمها كويس جدا. يعني احنا الآن يقول لك لازم نعمل حوار مع الغرب، لأن الغرب مش فاهمنا يا أخي، فلازم نفهم. والله هو فاهمك أحسن من أنت فاهم نفسك، هو فاهم كل شيء عندك بعلاقاته بتصوراته بوضعه وحوله إلى علم. أنت بالنسبة إليك لحد الآن لا على مستوى أزهر ولا الحوزات ولا المشايخ ولا عباقرة الدعاة والمفكرين عندك قدرت توجد ميكانيزم يعني آلية لعملية حل المنازعات. الصلح اللي تقرأها كباب من أبواب الفطر، أنت تعرف أن الصلح مطلوب والصلح خير، إنما كيف تحقق الصلح بين مختلفين؟ هذا اللي ما تعرفه. فكك للواقع المفروض يعلمك كيف تأمن، كيف تنفذ. هو بالنسبة له جاء وأسس علم جديد من العلوم الإنسانية وفقا لهذه المنطلقات، سمى ايش؟ conflict resolution، يعني علم حل المنازعات. هذا علم تخصص ما عنده شغل عمل الا يشوف نزاع يحاول يحله، بدءا من المرأة وزوجها، مرورا بنزاعات الجيران، ليش حطيت الزبالة أمام بيتي؟ ليه ما تخليها عند بيتك؟ ليه تصيح؟ ليه فاك الراديو أو فاتح الراديو أو التلفزيون بصوت عالي وتشوش على أولادي وأولادي عايزين يذاكروا؟ وليه كذا وكذا؟ هذه المنازعات موجودة في كل عمارة في كل مبنى إلى آخر. هو بالنسبة له لما حولوا إلى علم صار له آلية، صار له قواعد، صار له مبادئ. ما صار علي أن أنتظر إلى أن أشوف خبرة الشيخ زكريا أو الشيخ ربيع في الموضوع علشان يقول لي تجاربه. لا، تحولت إلى شيء أقدر أدرسه إلى طلب في كل المستويات، بحيث أخرج متخصصين في هذه الأمور. لما أعوز أحل مشكلة ما أو نزاع ما، أبعث مجموعة من هؤلاء المتخصصين يشتغلون على الموضوع ويدربون الناس عليه. فبالتالي لما بلغ في هذا المستوى خلاص، يعني أنا الآن تلاحظون ظاهرة في غاية الخطورة. لا، فأنت الآن أمام حضارة، أي شيء تشتغل عليه في مراكز بحوث ودراسات، يعني الآن أتحدى جامعاتنا كلها الإسلامية منها وغير الإسلامية، أنت تلعب دور في حياتنا مماثل لدور مراكز بحوث أحيانا لا تجد فيها إلا أنفار والله قلائل. تعرف أنا يعني أذكر لكم نموذج واحد. إحنا أسسنا المعهد العالمي للفكر الإسلامي وقرنا بيها صار لنا 30 سنة تقريبا. أوكي، فرحانين فيها، سوينا شيء مهم. يوم ما ادري ايش قطع عقلي يعني، وانا انسان اسمي نفسي مثل ما يقول عبد الرحمن بدر الله يرحمه، كان كتب كتاب شخصيات قلقه في الاسلام. احيانا الانسان بطبيعته ما يقدر يستقر، قلق، تدي له الجواب يروح ينقذ الجواب وما يطفى غليله، فيفضل عند تساهل. فعندي سبحان الله الشيء هذا عندي منه نصيب. ففي سمعت في مركز في كاليفورنيا يهتم بعملية إدخال النصرانية من جديد إلى الجامعات عن طريق إدخالها في العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية، يعني نصرنة المعرفة والعلم. مقابل أسلمتنا. مقابل أسلمتنا. كلمتهم وكذا وكذا، وأنا فلان الفلاني وعندي هذا وأحب أزوركم وإلى آخره. ما عدوا ترحاب، رحت لكاليفورنيا وقلت أنا أروح، عندهم متحف عندهم شيء، حتى إذا ما استقبلوني هم كهيئة رسمية أنا أدخل المتحف معهم وأشوف اللي عندهم وأشتري كتبهم وأشوف. مدير قسيس واضح عليه قد كذا والشيبة يطلع عمره 85 سنة، وحوالي 47 مكتب صغيرة، كل واحد قد البلكونة هذه فيها مكتب وفيها كرسي وفيها مكتبة ومفتوحين على بعض، ولكن معزول، يحب ينزل ينزل، يحب يختلط بالآخر يختلط. 47 أستاذ حامل دكتوراه، إما دبل دكتوراه غالبا هذا في الفلسفة وفي اللاهوت أو في الفلسفة وشيء آخر، فلسفة واجتماع، فلسفة وعلم نفس، فلسفة وكذا. 47 كل واحد بتخصص، كل واحد ماسك نوع من أنواع المعرفة، وهو طبعا أستاذ لاهوت ومتخصص في الأديان والنصرانية وكذا. كيف يأسلم هذا الفيد هذا الفرق؟ طيب هذولا كانوا كاثوليك، مش بروتستانت ولا بابتست، كاثوليك. ف عاملينهم متحف بحسب الانجيل، مثلا قصه الخلق في التوراه وفي الانجيل، آدم وجنة ونار وحواء وكيف حواء كانت كذا وقومها آدم وإلى آخره حسب تقريفاتهم كل الموجود، والحية كيف دخلت إلى الجنة وكلمتهم وإلى آخره. ثم الأنبياء كافة حسب قصصهم في التوراة والإنجيل وبكل ما فيها من تخيل. ثم وهذا أخطر شيء، عملية إثبات أن المسيحية هي أم الحضارة المعاصرة وكل ما فيها من علم وتقنية هو تولد عن المسيحية. المسيح هو قال كذا، المسيح هو أوصل كذا، والمسيح هو قال لنا سووا كذا، والأخلاق المسيحية هي التي سوت كذا، بحيث يخليك غصبا عنك تقتنع إذا لم يكن عندك مناعة بأن هذه الديانة صاغت هذه الحضارة، أنتجت هذه الحضارة، وهي ديانة لا علاقة لها، كل اللي يعرفها لا علاقة لها بحضارة أصلا، هم ما شقوا طريقهم إلى الحضارة إلا بعد أن تذكروا الكنيسة. طيب فأنا جاي رجال من خلال تتراجع لأنه مستعجلة، لأن الزعيم أو المصلح أو المرشد أو الموجه يفصل المشروع الإصلاحي على عمره وعلى حياته، عايز يكون في سنوات نضجه يكون هو الزعيم والقائد، فلذلك يفصلها على مآسه. لكن مشاريع النهوض بأمم تفصل على مقاس الأمم وليس على مقاس الأشخاص، وأن هذه الأمة هذا واقعها، أحتاج لأن أنقي أفكارها وتصوراتها، أحتاج أنقي معتقداتها، أحتاج أشغل هذه العقيدة، احولها الى رؤيه معرفيه، احتاج الى ان انهض، اخذ الحق بالركب العالمي في التقنيه، في الانتاج، في مختلف القضايا، اخرج من حاله التخلف. احنا دمرنا الاسلام بتخلفنا. يعني الاسلام لو بيد امريكا، مش كل الدنيا الان اسلمت؟ لو امريكا مسلم، لو ان اللي اخترعوا الكمبيوتر والكذا عرب، مش كان اللغه العربيه الان منتشره في العالم كله؟ طيب، فانت انت الملوم عن تراجع قيمك، انت انت المسؤول عن تاخير الاسلام. يعني الاسلام تاخر لانك انت حامله، مش غيرك، مش حد اكفأ منك. يعني لو اتيح للاسلام احد اكفأ لم يكن حال الاسلام هذا. فمش انت تلوم الاسلام انه مثل ما يقول بعض المصابين الالمانيين، لا، مش انت اللي اخذت الاسلام، الاسلام من غيرك كان احسن، بس انت اللي بذلته، انت اللي اخذته. طيب، فاحنا محتاجين حقيقة الى ان يكون عندنا يعني رؤية او فيجن اللي نشوف فيها كيف تضع لبنة. ما هو هي هاي ثقافة الفسيلة، تضع لبنة على ان تخلي غيرك يجيبني عليها مش يهدها، وان تكون الثقافة الموجودة عندك وعنده هي ثقافة الاستمرار والبناء، وليس ثقافة الهدم. دائما احنا من مشاكلنا ايضا انه ما احد مننا يقتنع بما قدمه من سبقه، وانما يهدم ما فعله من سبقه ليبني من جديد، وقبل ما يحط اللبنة الاولى يكون مات، يجي الاخر يشيل هذه ويبدأ من جديد، وهكذا الدوام. لكن متى نتعلم أن يبني التالي على ما بنى السابق؟ ومتى يتعلم السابق أن يبني بناء يمكن البناء عليه فيما بعد؟ ونتنازل عن فكرة أن المشروع الحضاري لازم أنا أقوده وأنا صاحبه حتى النهاية إلى أن أصير أنا المسؤول الأول. أن لا، شيء يكون كل الدول العربية الإسلامية. هذا إذن ليه نحتاج للتغيير؟ نحتاج للتغيير لأن هذه الأفكار القاتلة والمميتة معشعشة في أنظمتنا. ففي سرطانات فكرية تفتك في عقل الأمة، في نفسيتها، أنت محتاج تنظفها، تشيلها. يعني لو عمر الإنسان مثلا يدخل 40 سنة، وانا في القاهره من حوالي مثلا 12 سنه، وببص موضوع الرصيف اللي بيتكسر ويتصلح بعد كده. العود اتكسر يقعد يتصلح، وكسر ويتصلح كويس وكسروه، فدي مصيبه كبرى. يعني هذه معناها هناك اناس تعودوا ان لا يحصلوا على فرق المورد، عنده حاجه وعنده ايراد. إيرادي 500 جنيه، حاجتي 1000، إما أن تدبر لي بطريق مشروع الفرق هذا 500، أو أنا حدبرها لحالي. تدبرها لي كثر خيرك، أغنيتني وعاقبني أشد العقوبة إذا غلقت. ما تدبرها لي أنا حشوفها بمعرفتي. كل البلدان العربية بما فيها الغنية سكنت في السعودية في الرياض 10 سنين أو 11 سنة، أريد أرتاح 2-3 شهور بدون حفريات في الشارع، أمشي بدون أن أتعثر، أمشي بدون ما ألف من شوارع خلفية وكذا عشان أوصل بيتي. صح. ليه؟ لأنه في ناس محتاجة تنمي إراداتها، فإيش تسوي؟ بنت لك الشارع بدون مجاري، تحذر للمجاري. بعدين قال لك والله احنا شفنا في اوروبا الكيبلز مال الكهرباء والمية وكله تحت الارض، وياخذ ركن من المجاري وكذا. فاليوم نحطه ثاني، احثر ثالث، واحثر ثالث، واحثر رابع، وهكذا احثر واردم، احثر واردم. بس فتنا مكسر وكانت الزير بقى. زين؟ وكانت الزير. زير حكينا لكم اياها. فوكالة الزير من العهد العباسي، ولسه احنا نشتغل على الزير. امتى تغير العقلية والنفسية؟ تقول لي صعب؟ لا مش صعب. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل بهذا القرآن الكريم، اشوف سيدنا عمر اللي يقول لك والله لو ان جملا على شط الفرات زلق فهلك ضياعا لخشيت ان يسال عنه عمر لما لم يعبد له الطريق. طيب من اوجد الحس؟ وحس المطبات اللي عندك، انت عندك كل مطب يكسر لك سيارتين ثلاثه عشره عشان زين، مش طبيعي صناعي. ومطبات انت تسويها وتسويها اول مره عاليه، بعد ما تتكسر كم سياره ويشتكوا عليك، تروح تحضر ثاني وتنزلها شوي وتمدها، والعالم كله دايم المطبات هي، بس انت طيب خذ لك شكل من هالاشكال وسويها. بس طبعا ارادات حتقل. فكيف هذا؟ كيف توجد هذا الخلق؟ احنا لا ندرك من المسؤول. طيب الآن أيضا من واقع تجربتي في السعودية، لما حاولت أن أدرس الموضوع كنت أدرس فقه ووصول، فقلت لطلابي مرة أريدكم أطلعكم الفقه والأصول أو أعلمكم كيف توظفون الفقه والأصول في قضية حياتية. الناس الآن ده تفتشي، هل في الفقه عندنا أصل لهذا؟ تفتشي وتختلس المال العام. طيب أنتوا الآن مشايخ، قولوها قبل ما أقول لكم جواب طلابي. جواب السؤال، كم في أصل للرشوة؟ للغلول والرشوة والاعتداء على المال العام. هذا لكم هذا لي الحديث غيره يا من خرج. أريد أصل فقهي. هذا لكم هذا ليرد عليهم رسول الله جلس في بيته. غيره غيره. لا أريد قضية فقهية ندرسها في فقهنا، نقدر نربط بينها وبين هذه الظواهر، سواء الربط سلبي أو إيجابي. الربط السلبي بسيطة جدا. الإمام مالك تتذكرون؟ مين منكم مالك؟ جناب مالك تشرف. فالإمام مالك يرى أن لا تقطع يد السارق إذا سرق من المال العام، لأن فيه شبهة الملك، إنه أنا ابن الشعب هذا مال عام. طيب فأنا شريك فيه، ولأني شريك فيه لا تقطع يدي بسرقتي. فدرء الحد بالشبهة فهمت غلط. الإمام مالك فاهمها أنه كتطبيق لدرء الحدود بالشبهات، فهمها الموظف الكبير أنه لا، المال العام اللي فيه حصر. ففي الدول البترولية لما أقول له أخي أنت موظف كيف تبيح لنفسك تجي تعلق المشلح تبعك العباية وعلى هذا حتى كل من يخش الغرفة يشوف العباية يقول السيد المدير موجود، هو يروح للسوق يتجر ويبيع ويشتري وعنده شركة ومقاول والآخر، ويرجع قبل نهاية الدوام نص ساعة أخاف المدير سأل علي يخش على المدير وكذا والآخر. بس بقول له يا أخي هل يجوز لك في دين الله تأخذ مرتب؟ قال هو شو قيمة المرتب اللي أخذ؟ هذا أصلا أقل من 10% من حصتي في البترول كمواطن. لو وزعوا البترول علينا في عدالة، أنا المفروض أقعد ببيتي أتونس وأخذ هالقد $1,000 بالسنة أعيش فيها أنا أولادي، وما فكر أنه هو ينتمي لأمة، وأنه إذا قلنا أرض الأمة واحدة وقلنا في حاجة اسمها دار إسلام ودار حرب، زين؟ فهذه هذا بترول أو ركاز أو ذهب موجود في دار إيش؟ وتقولون دار إسلام. طيب دار الإسلام لمن؟ مش لكل المسلمين. طيب كيف تصبح بقدرة قادر دار عشيرة؟ يعني فهموني الآن، هل تقدر تعرف هذه الدار بأنها دار إسلام ولا دار القبيلة؟ هذه دار قبيلة، إذن لا تسمى دار إسلام ولا دار كفر ولا دار عهد ولا بطيخ، تمام؟ وإنما هي مضار قبيلة، بدليل أنه هو ده يعتبر هذا البير ماله، هو قاس البترول بإنتاج الضخم وبثروات الهائلة قاس على بير المية. فلما أنت في الفقه شرعنت له أنه ما دام البير موجود في أرضه وهو عامل حريم للبير وعامل مش عارف إيش، من حقه يبيع الماء على من يحتاجه، وثمنه حلال ولا لا؟ في الفقه مو عندنا باب نأخذ إذا من اشترى بئر لنفسه وحاط عليها زين بتاعه. وإذا أنا طلعت في أرضي ملكي أنا هو لك ولي. طيب إذا أحببت أن أبيع منه ما احنا هذا ضربناها خصصناها، ما احنا عندنا التخصيص والتعميم والنسخ والكله، ما الآلية كلها تشتغل، تمام؟ فضربناها بالتخصيص، فقلنا إلا كان إذا كان هو أنفق، يعني ما احنا قلنا في ساهمة الغنم الزكاة. طيب والمعلوفة لا زكاة فيها. احنا عايزين هنا يا جماعة الفقيه لوحده ما ينفعش، انا عايز اقتصادي عشان يقدر يفهم ليه عليه الصلاة والسلام ما حط على المعلوفة زكاة، كان عايز يزيد الانتاج، ناس ميتة من الجوع ما عندهاش حاجة، فلو فرض الزكاة على السائمة والمعلوفة، لو نفرض بشكل عادل على السائمة 10% على المعلوفة 5% أو 2.5%، صعب أن يقتنع العربي وأرباحه لا تزيد عن نسبة بسيطة، إذا أمرت بأن يدفع منها هذه النسبة باعتبارها زكاة. أي فإيش أسوي عشان أخلي الإنتاج يزيد وأعوض الفقر بالرخص، يزداد العرض ويغطي الطلب ويكون عندي فائض. فبالتالي حترخص. فأنا لما أعطيك 2% أو 2.5% من الزكاة، أنا أعوضها لك بماذا؟ برخص السعر. يعني أنت إيش تسوي بال 2.5% اللي يأخذها الفقير؟ أشتري فيها الحاجة. أنا رخصتها لك بنسبة 5% أكثر من 2.5%. فبالتالي يصبح الأمر في غاية المعقولية والإعجاز بالفعل. لكن لما أنت تجي وتقول له اليوم ما دامت معلومة ما عليك زكاة، فيجي يفتح لي مزرعة بهايم ويحط لي فيها 1,000,000 رأس، زين، وما يدفع زكاة، واركو على رأسي باشي تأخذ منه من المال. بس مو أنت عايز، يعني هي ليش وزعت الزكاة على الأصناف الثمانية؟ رؤية اقتصادية، إنه حتى يصير توازن بين العرض والطلب. حتى يصير توازن بين العرض والطلب ليه؟ لأنه أنا محتاج عجل يا أخي، والعجل أهم عندي من 1,000 جنيه اللي هي قيمة العجل. أنا ممكن يكون عندي 5 الآن كلفت أكثر من واحد أن يشوفوا لي فراغ ما لقوش حاجة، لا في القرى ولا في الأرياف ولا في الجمعيات ولا في كل عجزك مجملة. الله أعلم فيها اكسبايرد من أي وقت. المهم، بس أنا عايز فراغ. أنا ما تهمنيش أنه تديني 100 جنيه ولا 1,000 ولا، أنا تهمني فرخة الآن، زين، يهمني عجل، يهمني أردب أمح ولا ذرة. فلذلك لما ربنا جل شأنه بحكمه النقدين وأطعمة الإنسان وأطعمة الحيوان وفاكهة الإنسان وفاكهة الحيوان هي اللي جعلها أصناف زكاة، عشان ما فيش حد يحتاج ويبقى السوق فيه، يعني حاجاتك متوافرة في السوق. فقير أنا حدفع لك من أموال أخرى حتى تشتري، والغني يقدر يشتري. فحاجاتك كمجتمع زراعي بسيط حاجاتك متوافرة، لا راح يصير عندك استغلال ولا راح يصير عندك احتكار ولا شيء ما. فالفقه أحيانا لما يأخذ شكل القانوني، هذه شريعة يا إخواننا، مش قانون. القانون جامد ميت صلب، الشريعة حية تتفاعل مع إنسان، تتفاعل مع حياة، ترأف بالإنسان، فرأت بالحياة. الشريعة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ القانون لا ما يعلمش، قانون جامد. حقرأ عنك وكذا أكون أفكار معينة وأقول ينفع كذا ينفع كذا. لذلك مثلا الآن عندكم جدل شديد حول حبس الصحف، هل يحبس الصحفي ولا ما يحبس شيء؟ الصحفيين قائمة قيامتهم يقول لك لا يحبس، ما يصحش، عشان تلف الناس خلاص مليت شيء. يا سبحان الله، لا مش هذا، لا يا طيب ماشي، بقيت لهم شيء ممكن نفيد. عليكم السلام ورحمة الله. فإيش اللي يحصل؟ اللي يحصل أنه أنت لما تدي الفقه صفة القانون وتروح منه خصائص التشريع اللي هي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويريد الله أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يتوب عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه كلها توريك فروق دقيقة جدا بين الشريعة والقانون. فالشريعة إلك وليست عليك. القانون عليك قبل أن يكون لك. طيب، فبالتالي أنت الآن لما تعرض القضايا الفقهية عرضا قانونيا وتجرد من روح الشريعة، خلاص أفسدت الناس على الشريعة، ويصبح التطبيق الشرعي شئت أم أبيت قابلا لأن يساء. يعني التطبيق نفسه يكون قابل لأن يساء. ليه؟ لأن أنت نزعت الروح، فصلت. طيب، هنا الفقيه لو استطاع أن يلاحظ قبل أن يفتي، قبل أن يتكلم، قبل أن يدرس، ما الأثر لهذا، كان يجنب نفسه ويجنب الشريعة كثير من المشكلات. أنت جاي تتكلم الإمام مالك رحمه الله، كل اللي أرادوا أراد أن يبين أن الحدود تدرك بالشبهات، ولكن كيف تعامل مع العقل الاجتماعي والجمعي؟ تعامل معها أن ضربت عنده الحاجز الخوف والتهيب من الاعتداء على المال العام. يعني شوف الجهاد كم الآن أنت بتتكلم عن دار الإسلام، لكن أنت مش مفعلها. المفروض دول المساطيل اللي يسويها مضارب قبلية أن تفهمها أنه أنت إما دار إسلام أو مش دار إسلام. تريدني أدافع عنك وتحتمي بي بعد شوي وتقول لي احنا ابناء أمة واحدة ويا الله وكذا وفزعلي، وانت مش محترم هذا وتستأثر بهذا على بقية المسلمين؟ لا، هذا يخرج الدار. يعني احنا قلنا كفقهاء قلنا وتصير الدار دار حرب بظهور أحكام الكفر فيها، قال هذا الإمام أبو يوسف وبعض الفقهاء. ديار الإسلام يمكن أن تتحول إلى ديار كفر بظهور أحكام الكفر فيها، وديار الكفر ممكن أن تتحول إلى دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها. بل ذهب الماوردي إلى ما هو أكثر، فقال حتى على المستوى الفردي إذا سكنت في دار كفر ولم تجد عائقا يحول بينك وبين أداء فرائضك والامتناع عما حرم عليك فالدار بالنسبة لك دار إسلام، وقد يستحب بقاؤك فيها على الانتقال إلى دار أخرى تتصف بدار الإسلام إن كان هناك احتمال بأن تضار أو تضايق بشيء من الأشكال. طيب، أنت هذا فقه موجود عندك في أوقات الجمود تقرأه قراءة مدمرة، ولكن في أوقات التقدم والعلو الإسلامي لا القراءة طبيعية عادية وقراءة عمرانية. فأنت جعلت يستأثر بهذا ويجمع هذه المتناقضات وانت ساكت، يجمع بين أنه الآن ما في شمس تطلع يوميا إلا 150 طفل، هذا قبل مصائب العراق وأفغانستان وصوماليا، هذا إحصاء عمره تقريبا 25 سنة، فما في شمس تطلع إلا وعندك 150 طفل من أبناء المسلمين يموتون موت جوع سوء تغذيه، قبل دارفور وقبل الصومال وقبل العراق وقبل هذا. إذا تريد تشوف وقبل 25 سنة، الله أعلم الآن يمكن تقدر تقول 1000 ولا أكثر. طيب في ظل هذا، في ظل هذا أن عندك مجامع تموت بالتخمة بأمراض التخمة، ويجي ويعمل مثل حالاتنا وبعدين يقوم يدور التخسيس، كيف يخسيس؟ واحد مش لاقي ياكل، واحد مش عارف كيف يخس. هل يمكن شريعة واحدة هل يمكن شريعة واحدة تنتج لك الاثنين؟ ما تنتج لك اللي يموت من الجوع واللي يموت من التخمة؟ ما ممكن، في استحالة، ما ممكن أن تكون شريعة واحدة. الشرع أحيانا يقول لك يأمرك بشيء، يقول لك إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، يعني بيكلمك عن مآلات. هذا مقابل ما كان في بني إسرائيل، لأنك أنت تنتمي لشريعة تخفيف ورحمة وليست لشريعة نكال وإسر وأغلال. فكان وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه أطعم به خذوا ما أتيناه. هنا لا، ما قال لكش كذا، يقول لك إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الإمام الماوردي رحمه الله وهو عقلية من أهم العقول المسلمة، قال تحت ضغط ظرف معين وتصح الإمامة ببيعة اثنين قياسا على عقد النكاح. طيب الرجل ما تدري، يعني أنا أتخيل هذا العقل الكبير لا يمكن أن يقول هذا إلا وإما السلاح فوق رأسه أو ما يشبه هذا، يعني وضع في ظرف أنه لازم يقول هذا، وإلا فأي قياس يمكن أن يتم بين قياس نكاح أمة أو الاستيلاء على أمة ونكاح أمة؟ يعني ما هو في أمة وفي أمة. فلما الأخ يسوي لي قياسا على عقد النكاح، خلينا نشوفها مع بعض، فأجي أفتي بهذا بعد ذلك وكل اثنين يبايع واحد خلصنا، فأنت سيبك منه، حاول أن تكتشف بنفسك جذور الانحرافات من خلال إساءة فهم وتفسير وتأويل وفق نصوص. ما أنت تقرأها عدة قراءات فتقرأها وتخرج بنتيجة، وتقرأها وتخرج بنتيجة أخرى. إذا كان أنت عندك البارادايم اللي شايلة النظارة اللي لابسها تدي لك لون معين، فتلون لك النص بطريقة تسمح لك أنك أنت تحمله على شيء يحتمله أو لا يحتمله، هذا موضوع نقاش، لكن خلاص أنت قلت فيه وحكمت فيه وراحت تحولت إلى ثقافة. فصعب عندك جرأة على المال العام، جرأة على الاختلاس، جرأة على السيطرة على مال الأمة لمجرد كونه في حيز ما. ما تقول لي أي منطقة إسلامي يسمح مسلم يموت من الجوع، مسلم آخر يموت من التخمة، مسلم دخله الفردي في السنة $25 ومسلم دخله الفردي في اليوم $2000. ممكن؟ لكن ممكن موجود في الأرض. ففكرة الأمة هي خشبة النجاة، بس علينا أن نعرف كيف نفعلها، كيف نطرحها، كيف نتعامل معها. أسمعت خطيبنا هنا وانبسطت، يعني عرفت يمكن بعض إخواننا متكلم معه ولا شيء، كان يتكلم عن الأمة وفكرة الأمة ووحدة الأمة وكذا في الخطبة، جزاء الله خير. أي نعم تمام، فالرجل سوى اللي عليه، لكن هو كيف تفعلها؟ كيف يعني لما الإمام علي رضي الله عنه يقول عجيب.